شمس الحقيقة ما تغطى بغربال، والحق لبهج لو يشوه يباني. لو اعتلى الباطل اليوم من زال، للحق دوله لو يطول زماني. شمس الحقيقة ما تغطى بغربال، والحق لبهج لو يشوه يباني. لو اعتلى الباطل اليوم من زال، للحق دوله لو يطول الزمان. والكذب والتزوير والغش والقاض، بضعة اللي ما لقى له مكاني. ذولا حماة الدين، ذولا كالأبطال، حرست الأعراض من كل جاني. يا مكشف ومن باطل وكيد دجال، كم سحر زيفه ظهر في ثواني. واللي يروج طاح في سوى الافعال، في قبضة الهيئة ذليل ومداني. واللي يعاكس ويتسكع بتجوال، حالوا أسود الحق دون الأمان. شمس الحقيقة ما تغطى بغربال، والحق لبهج لو يشوه يباني. لو اعتلى الباطل اليوم من زال، الحق دونه لو يطول الزمان. يا مهتدى من نصحهم جمعي ضلال، بلني والحكمة وزين المعاني. والمشكلة لا جت لها ألف حلال، بس ستر والتوجيه من قلبي حاني. في حكمه تخطيط وانجازي وافعال، جهودي يذكرها بعيد وداني. جهودي يذكرها بعيد وداني. يا الله يا منزل تبارك والأنفال، تحفظ أسود الحق من كل شاني. يا الله يا منزل تبارك والأنفال، تحفظ سود الحق من كل شاني. تحفظ سود الحق من كل شاني. شمس الحقيقة ما تغطى بغربال، والحق لبهج لو يشوه يباني. لو اعتلى الباطل اليوم من زال، للحق دوله لو يطول الزمان.